الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا في بيان ما ذكره المصنف هنا في بيان عقيدة أهل السنة في أفعال العباد، وهذه المسألة محل نزاع بين الفرق، بين القدرية الذين يسلبون العبد، الذين يعطون العبد القدرة الكاملة على فعله ويخرجون عن تقدير الله عز وجل، وأنها من فعل العبد ومن قدرته، وأن الله لم يقدر ولم يخلق الأعمال فيهم. وفي مقابل وهذه عقيدة القدرية من المعتزلة. والقسم الآخر هم الجبرية الذين يسلبون العبد القدرة والإرادة، ويجعلون هذا هو خلق الله عز وجل، ويجعلون العبد مجبورا على فعله. وأهل السنة يتوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، فيثبتون أن العبد هو الفاعل على الحقيقة، والله عز وجل هو الذي خلق فعله فيه. ولذا قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فأخبر الله عز وجل أنه خلق العباد وخلق أعماله. ولهذا قال المصنف هنا: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. قوله العباد فاعلون حقيقة، أي أن أفعالهم منسوبة إليهم على الحقيقة، خلافا لمن زعم من الجبرية أنها مضافة إليهم على سبيل المجاز، أو على سبيل إضافة الأفعال إلى أماكنها. يعني الجبرية يقولون أن الفعل يضاف إلى العبد لأنه خلق فيه، كما يقال سال الوادي، معلوم أن سيلان الوادي عندما يسيل الماء في الوادي ليس هو فعل الوادي، ولكن يقال سال الوادي باعتبار المكان. وكذلك عندما يحصل الشيء في يوم فإنه يضاف إلى اليوم، أو يضاف إلى يعني الزمان الذي وقع فيه، وإن كان الفاعل هو من فعل الفعل. فيقولون أن أعمال العباد مضافة إليهم على هذا السبيل، كما يقال سال الوادي يقال فعل الإنسان، وفي الحقيقة أن الله عز وجل هو الفاعل والعبد مجبور على فعله، وهذا باطل. والله عز وجل أخبر أنه خلق أعمالنا، ولم يقل الله عز وجل: والله يفعل ما تعملون. يعني لاحظوا الفرق، يعني الجبرية يقولون أن الفعل فعل الله، والله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون، وما قال: والله يفعل ما تعملون. فالفعل للعبد، والله عز وجل هو الذي خلقه وخلق فعله. ولهذا قال الشيخ الإسلام: والله خالق أفعاله، والله خالق أفعاله، ولم يقل فعل أفعاله، وإنما قال: والله خالق أفعاله. ثم قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. هذه الأعمال مضافة إلى العبد على الحقيقة، فالذي آمن هو العبد، والذي كفر هو العبد، والذي صلى هو العبد، والذي خلق هو الله عز وجل. فالفعل مضاف إلى العبد، فلا يقال أن الفعل فعل الله عز وجل هو الصلاة، وإنما يقال الله عز وجل خلق هذا الفعل فيه. ومما يزيد هذا المعنى يعني بيانا وإيضاحا ما ذكره ابن القيم، قال في بيان هذا الأمر، قال والعبد هو المصلي وهو هو المسلم، قال والله عز وجل هو الذي جعل المسلم مسلما وجعل الكافر كافرا وجعل المصلي مصليا، والعبد هو المؤمن وهو الكافر وهو الفاجر وهو المصلي. قال يعني أهل السنة ويفرقون بين الفعل والفاعل، بين الفعل والمفعول، يفرقون بين الفعل والمفعول. ثم قال والذي قام بالرب عز وجل هو علمه وتقديره ومشيئته وإقداره للعبد، والذي قام بالعبد هو حركته وسكونه وفعله، والله عز والفاعل هو العبد، والله عز وجل هو المقدر له على فعله. إذن هذا مما يوضح المسألة، لأن هذا الفعل الذي فعله العبد هو مضاف إلى الله عز وجل على سبيل المفعول ليس الفعل، فالفعل هو فعل العبد. وهذا يظهر في مثل النسيج والمنسوج، فالنسيج من نسج ينسج، نسج هذا هو فعل العبد، والمنسوج الذي هو المفعول هذا مخلوق لله، ولهذا يقال في كل صناعة، فالذي صنع هو العبد والمصنوع هو خلق لله. وهذا في كل الأشياء، لأن الله يخلق بالأسباب، الله عز وجل يخلق بالأسباب، فالذي تزوج والذي وقع منه الجماع للمرأة هو الرجل، والمخلوق الذي خلقه الله عز وجل بسبب فعل العبد هو مخلوق لله. ولهذا لا يقال أن هذا المولود هو مخلوق لأبيه، وإن كان الله عز وجل خلقه بسبب فعل الأب، فالله عز وجل يخلق بالأسباب، خلق هذه السيارة بفعل العبد، وفعل العبد هو الصناعة أنه صنع، والله عز وجل هو الذي خلق الصانع والمصنوع، كما جاء في الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، فالله عز وجل خلق كل صانع وخلق صنعته، ولهذا كل صناعة وكل فعل فهو مخلوق لله عز وجل، باعتبار أن الله علمه قبل أن يقع، وباعتبار المشيئة، باعتبار الكتابة أن الله كتب هذا، وباعتبار المشيئة أنه شاء أن يحصل من العبد، وباعتبار إقدار العبد عليه، وهذه مراتب القدر كلها تحققت في فعل العبد. علم الله عز وجل المصلي قبل أن يصلي وكتب ذلك عنده وشاءه وأقدر العبد عليه. والذي يدل على أن العبد لا يستقل بفعله وأنه ليس بخالق لفعله أن الله لو لم يقدره على ذلك ما حصل منه، فالله عز وجل هو الذي أعطاهم القدرة. ولهذا ينبغي أن تعرف حقيقة قول أهل السنة إن الله خلق العمل، وليس هذا كما يزعم بعض من يزعم أن المقصود أن الله هو الذي أعطاهم الإرادة فقط، كما يقول المعتزلة، حتى المعتزلة يقولون أن الله عز وجل أعطاهم الإرادة، لكن العبد هو الخالق، والله عز وجل لم يقدر هذا الأمر. بل أهل السنة يقولون أن مراتب القدر كلها متحققة في فعل العبد، لأن الله علمه قبل أن يقع وكتبه عنده وشاءه من العبد، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا يشاء العبد شيء إلا بمشيئة الله، ثم هو المقدر له. وأما فعل العبد وحركته وسكونه وقيامه وركوعه وسجوده فهو فعل العبد، فالعبد هو الراكع وهو الساجد وهو المصلي وهو الفاجر وهو المؤمن على الحقيقة، لأنه فعل هذا، والله عز وجل هو الخالق له ولعمله. وبهذا يظهر أنه لا تعارض بين أن يكون الفعل مخلوق لله وبين كون العبد هو فاعل على الحقيقة، فهذا لا يعارض هذا. فالله عز وجل له فعل وهو علمه ومشيئته وكتابته وإقداره للعبد، والعبد له فعل وهو مباشرته للفعل. ولهذا لا يقال أن المصلي وأن الذي فعل كذا وكذا هو الله، وإنما يقال الله هو الذي خلق المصلي، وهو الذي خلق الصناع، وهو الذي خلق الصانع، والعبد هو الذي صنع، وهو الذي صلى وسجد وركع. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. للعبد قدرة على أعمالهم، وهذا في الرد على الجبرية الذين يقولون أن العبد ليس له قدرة وأن العبد مجبور. ومعلوم أن أعمال العباد على قسمين: أعمال اختيارية وأعمال قصرية جبرية لا اختيار لهم فيها. فالأعمال الاختيارية مثل القيام والدخول والخروج أعمال العباد التي يفعلونها باختيارهم، والأعمال التي لا اختيار لهم فيها مثل نبض العروق ومثل حركة القلب ومثل ما يحصل من عمل هذه الأجهزة كالمعدة وكالأذن وكالعين، وهي لها حركة بلا شك وهي بتقدير الله عز وجل، والعبد لا اختيار له في هذا، لا اختيار له في هذا. وهذه الأعمال لا نزاع أنه لا اختيار للعبد فيها، لا اختيار له في حركة نبض العروق وفي جريان الدم في العروق، كل هذا بتقدير الله عز وجل، والعبد لا اختيار له في هذا. وأما الأعمال الاختيارية فهي التي حصل فيها النزاع، مثل أن يدخل الرجل أو يخرج أو يصلي أو يعصي، فهذه حصل فيها نزاع بين الفرق. فأهل السنة يقولون العبد له مشيئة واختيار، ولكن مشيئته داخلة تحت مشيئة الله، فلا مشيئة للعبد ولا قدرة إلا بتقدير الله بمشيئته. والجبرية يقولون أنه مجبور لا اختيار له على ذلك، ولا فرق بين الأعمال الاختيارية والأعمال غير الاختيارية. والقدرية يقولون أن العبد قادر على فعله، والله عز وجل لم يقدر ولم يشأ فعل العبد، والعبد مستقل بفعله. وإنما قالوا بهذا فرارا من إضافة المعاصي إلى الله عز وجل أنه خلقها، لأن الخلق عندهم والإرادة الكونية تستلزم المحبة، فقالوا إذا قلنا أن الله خلق المعاصي يقتضي أنه أحبها، ونحن نعلم أن الله لا يحب المعاصي، فدل على أنه لم يخلقها. وهذا فرق، هذا إنما حملهم عليه عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، فإن الله قد يخلق الشيء وهو لا يحبه، خلق الكافر وهو لا يحب الكافرين، وخلق فيهم الطاعة والمعصية وهو لا يحب المعاصي ويحب الطاعة. وأما الإرادة الشرعية فكل ما أراده شرعا وأمر به شرعا فلا بد أن يحبه. فالنزاع حصل بين القدرية وبين الجبرية، وتوسط أهل السنة فلم يعطوا العبد القدرة الكاملة على فعله كما تقول القدرية، ولم يسلبوا العبد الإرادة ويقول بقول الجبرية وأنه مجبور. وهذا نحن ندركه من بالتجربة من أفعالنا، فإن ما يريده الإنسان أحيانا يتحقق له، وهذا يدل على أنه غير مسلوب الإرادة. الآن الإنسان يريد أن يخرج للصلاة يتحقق له الكثير من هذا الخروج، ويؤدي ما أراد من الأعمال من الصلاة ومن غيره، هذا دليل على أن له إرادة. وأحيانا يحال بينه وبين هذا الأمر، وهذا دليل على أنه ليست له القدرة الكاملة على هذه الإرادة وهذا الفعل. وهذا مما يدل على أن العبد مشيئته ليست نافذة كما يقول القدرية إلا أن يشاء الله، وأنه ليس مجبورا على فعله كما يقول جبرية، وإنما الأمر كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل أضاف لهم المشيئة وأضاف لنفسه المشيئة، وجعل مشيئة العبد مقيدة، وجعل مشيئته هي المشيئة النافذة. ولهذا شرع لنا أن نقيد الأمر بالمشيئة، أن الإنسان إذا هم بشيء يقول إن شاء الله. وكذلك إذا سمعنا المنادي ينادي للصلاة: حي على الصلاة حي على الفلاح، أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا دليل على التبري من الحول والقوة إلا بالله. ولو كان العبد ليس له حول ولا قوة لما دعي إلى الصلاة، لأنه لا حول له ولا قوة، لكنه لما دعي لهذا وجب عليه أن يلبي النداء مستعينا بالله عز وجل على هذا الأمر. ولهذا سلم أهل السنة مما وقع فيه القدرية أو الجبرية. فالقدرية نسبوا الله إلى العجز وجعلوا بعض الأعمال لا تدخل تحت خلقه وتقديره، والجبرية نسبوا الله للظلم. ولهذا جاء في دعاء الكرب الرد على الطائفتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك عدل في قضاءك. ماض في حكمك هذا رد على القدرية، عدل في قضاءك هذا رد على الجبرية. فالله عز وجل منزه عن الظلم ومنزه عن العجز. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هو الذي خلق القدرة والإرادة، خالق للقدرة، لقدرة العبد على العمل ولإرادته. ولهذا هو الذي شاء لهم أن يفعلوا ابتداء من الإرادة عندما تكون في النفس إلى أن ينتهي العمل كله بتقدير الله عز وجل. قال كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للعبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا فيه بيان أن العبد ليس له المشيئة الكاملة. ثم قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، قدرية الذين ينكرون هذه المرتبة وهي مرتبة المشيئة والخلق. وقد تقدم في كلام المصنف أن الطائفة الأولى من القدرية وهم الذين ينكرون العلم ذهبوا ولم يبق منهم أحد، وإنما بقيت الطائفة الثانية التي تنكر مرتبة المشيئة والخلق، وهؤلاء هم عامة القدرية الذين تبنى المعتزلة أقواله. ولهذا يقال المعتزلة القدرية كما يقال الجهمية الجبرية. فالمعتزلة من أهل الكلام تبنوا قول القدرية في القدر ويضافون إليه، والجهمية من أهل الكلام تبنوا قول الجبرية في القدر ويضافون إليه. فيقال المعتزلة القدرية والجهمية الجبرية. ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، كما جاء بهذا الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث مختلف فيه ويصححه بعض أهل العلم. وكونهم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين، كما أن المجوس يثبتون خالقين، يثبتون خالقا للخير وخالقا للشر، وهؤلاء يثبتون خالق للعامل وخالق لعمله. فيقولون: الله هو الذي خلق العامل، والعبد هو الذي خلق عمله. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وهؤلاء هم الجبرية الذين غلوا في القدر، فقالوا إن العبد مجبور حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. كما تقدم أن الجبرية لا يثبتون للعبد اختيار ولا مشيئة، ويقولون هو في أعماله كالورقة في مهب الريح، لا اختيار له ولا مشيئة. قال: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يعني لما قالوا بهذا عطلوا الحكمة في التشريع، وأن الله أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، ثم يقولون أنه خلق هذا فيهم ولا اختيار، وكيف يأمر من لا اختيار له ولا مشيئة، وكيف يعذب من لا اختيار له ولا مشيئة. ولهذا لاحظوا أن الذي لا اختيار لنا فيه ولا مشيئة فإنه لا يكون عليه ثواب ولا عقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس ليس بمقدور الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي: اللهم هذا عدلي فيما أملك وأستغفرك مما لا أملك. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم وعدل كل يعني مسلم فيما يملك، وأما الذي لا يملكه وهو القلب والمحبة التي تكون في القلب لزوجة دون زوجة هذه لا يملكها الإنسان، وهذا فيه رد على الجبرية، فإنهم يجعلون هذا كله من باب واحد، ويجعلون أعمال العباد كلها لا يملكها، فكيف يثاب ويعاقب في شيء لا يملكه؟ ولهذا جاء التشريع مفرقا بين الأمرين، فما لا يملكه العبد فإنه لا يؤاخذ به، ما لا يملكه العبد من وساوس النفس وما يكون في القلب فإنه لا يؤاخذ حتى يخرج بالعمل الذي له اختيار فيه وهو أن يتكلم أو يعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، أن الدين قول وعمل، وهذه عقيدة أهل السنة في الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، ولكنه هنا ذكر القول والعمل ثم قال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب واللسان، قول القلب هو الاعتقاد، هو الاعتقاد، وعمل قول القلب هو الاعتقاد، وعمل القلب هو النية والإخلاص. ويفرق بينهما أن عمل القلب يتفرع عن عمل الجوارح، ولهذا كل نية لعمل قبل أن يخرج العمل تكون هناك نية في القلب وهي تخرج بعمل الجوارح، فهذا عمل القلب لأنه عمل في الخارج يظهر بعمل، فأصل العمل في القلب، ولهذا أضيف العمل هنا للقلب. عمل القلب هو النية وهو أن ينوي الخروج للصلاة، هذا عمل القلب، فإذا صلى تحقق العمل في الجوارح. وأما الاعتقاد هو الذي لا يخرج بعمل، مثل أن يعتقد أركان الإيمان، الإيمان بهذه الأركان التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله بالألوهية وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك الإيمان بالملائكة والرسل، هذا اعتقاد، اعتقاد في القلب، ولا شك أن له لوازم وأثر في جوارح، لكنه يفارق العمل الذي هو النية ثم يخرج بعد ذلك بعمل. فإذا قول القلب واللسان، قول القلب تقدم، وقول اللسان هو التلفظ، قول اللسان هو التلفظ، وعمل القلب واللسان، وعمل القلب واللسان، عمل القلب هو ما تقدم من النية، وكذلك اللسان عمله هو التلفظ، والجوارح عملها هو صدور الفعل من العبد بعد أن يكون نية، وعمل في القلب يكون عمل في الخارج. فهذا في ذكر الإيمان أنه قول وعمل، وأن القول وأن العمل يرجع إلى عمل القلب وإلى اعتقاد القلب. ومن أهل العلم كما هو مشهور عند السلف، ويذكره شيخ الإسلام أيضا في مواطن أخرى، أن يقال الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فالاعتقاد يشمل النية والاعتقاد المذكور هنا، وعمل اللسان هو تلفظ، وعمل الجوارح هو هي سائر الأعمال التي تصدر من الجوارح، فهذه كلها من الإيمان. وأهل السنة مجمعون على أن الإيمان يقوم باللسان ويقوم بالقلب ويقوم بالجوارح، وهذا الأصل هو الذي فارقوا فيه المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة كما يقول غلاة المرجئة وهم الجهمية، أو التصديق كما يقول بعض المرجئة ومرجئة الفقهاء، أو القول كما يقول الكرامية وهم طائفة من المرجئة. وعند المرجئة أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجئة لإرجاء العمل عن مسمى الإيمان. ومن قال إن العمل من الإيمان خرج من الإرجاء، خرج من الإرجاء. ولهذا حصل الخلاف بين أهل السنة في التكفير ببعض الأعمال مع إجماعهم على أن العمل بها من الإيمان، فتوهم من توهم على أن من لا يكفر تارك الصلاة أنه مرجئ. والمرجئة يقولون أن الصلاة ليست من الإيمان، وأهل السنة كلهم مجمعون على أن الصلاة من الإيمان، لكن هل يكفر العبد إذا تركها مع القول بوجوبها واعتقاد وجوبها؟ هنا حصل النزاع في هل هذا العمل يخرج من الإسلام أو لا يخرج. أما كون هذا العمل الذي ترك وهو الصلاة أنه نقص في الإيمان، فهذا بإجماع أهل السنة. ولهذا تنبهوا إلى الفرق الذي فارق فيه أهل السنة المرجئة حتى لا يحصل الوهم. وكما أنه لا يقال هذا في من لا يعتقد أن ترك الصلاة أنه كفر، لا يقال أيضا في من يكفر بالمباني الأربعة كلها، حتى الزكاة وحتى الصوم والحج، لا يقال أنه من الخوارج، لأن هذه المسائل اختلف فيها أهل السنة كما تقدم على أقوال. فأقوالهم كلها مبناها على ما الذي يكفر به الرجل من العمل بعد أن وجد الاعتقاد، وليس النزاع بين أهل السنة هل هذه من الإيمان أو لا. وأما النزاع الذي بينه وبين المرجئة هل هذه من الإيمان أو لا، فأهل السنة مجمعون على أنها من الإيمان، وأن الذي تركها أنه نقص إيمانه. لكن ما هو حد هذا النقص؟ هنا وجد النزاع، ما هو حد هذا النقص؟ هل ذهب الإيمان بالكلية أو بقي شيء من الإيمان بعد أن اتفقوا على أن ما بعد الأركان كترك الواجبات كبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الواجب، أجمع أهل السنة على أن ما بعد الأركان الخمسة أنه إذا تركه أو ارتكب شيء من المحرمات فإنه لا يكفر. وهذه المسألة هي التي نازع فيها أهل السنة الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون كل ذنب لترك واجب أو فعل محرم فإنه يكفر به ولا يبقى معه شيء من الإيمان، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة يقولون لا يكفر بهذا إذا كان يعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. ثم نشأ النزاع بينهم في مسألة المباني الأربعة بعد الشهادتين، بعد أن اتفقوا على أنه إذا ترك التلفظ بالشهادتين مع اعتقادهما فإنه يكفر بهذا، أجمعوا على هذه المسألة، وهي مسألة الشهادتين، على أن تركها كفر، كما أجمعوا على أن ما بعد المباني الأربعة بعد الشهادتين أن تركه ليس بكفر مع وجود الاعتقاد. ثم نشأ النزاع بينهم في المباني الأربعة، هل يكفر بتركها مع اعتقادها أو لا يكفر؟ فلاحظوا موطن النزاع، هل إذا تركها لا يبقى معه شيء من الإيمان أو لا؟ هذا النزاع بين أهل السنة. وأما أن تركها أنه نقص في الإيمان وأنه ذهب شيء عظيم من الإيمان وأنه يوشك أن يخرج من الدين، ولهذا قال ابن القيم لما ذكر شعب الإيمان قال وهذه الشعب ليست في درجة واحدة، وتركها ليس كله كفر. ثم قال ومن هذه الشعب ما يقرب من الشهادتين، ومن هذه الشعب ما يقرب من إماطة الأذى عن الطريق. فكلما قربت الشعب من إماطة الأذى عن الطريق كلما كان نقصها لا يذهب بكمال الإيمان الواجب، بل إن المستحبات كلها تركها لا يذهب بالكمال الواجب للإيمان. لكن إذا قربت هذه الشعب من الشهادتين، وأقرب الشعب للشهادتين الصلاة، ومن هنا جاء النزاع الكبير بين أهل السنة، ولم يتنازعوا في مسألة كما تنازعوا في التكفير بترك الصلاة، لأن هذه الشعب أقرب الشعب للشهادتين. فهل إذا تركها مع اعتقادها يكفر أو لا يكفر؟ وأما ما بعد الصلاة فإن النزاع فيها هو دون النزاع في الصلاة، ولهذا يكاد كثير من أهل العلم يرجح أنه إذا ترك الزكاة والصوم والحج أنه لا يكفر لتركه. فإذا ينبغي أن تحرر يعني هذه المسائل وأن يعرف موطن النزاع بين أهل السنة وبين المرجع بين أهل السنة والخوارج. ونحن عندما نذكر هذه المسألة لا ننتصر لقول على قول، ولطالب العلم أن يرجح قولا على آخر، فقد يرجح من يرجح أن ترك الصلاة كفر ولا يلام في هذا، وقد يرجح من يرجح المباني الأخرى أن تركها كفر ولا يلام على هذا. ولكن المشكلة عندما يزعم من يرجح هذا القول أنه هو قول أهل السنة وأن من خالفه فإنه مرجع أو من الخوارج، هذا من البغي والظلم. فإذا كانت المسألة خلاف فيها بين أهل السنة رجح ما تراه راجحا وقل هذا القول راجح ومرجوح، ولا تقل سنة وبدعة. هذه المسائل هي التي ينبغي أن يكون عليها طلاب العلم. وأما ما يوجد الآن لدى بعض المقصرين أنه إذا تمسك بقول حتى ولو كان الخلاف في بين أهل السنة رمى مخالفه بالبدعة، هذا الذي ننكره. وأما الأقوال المبتدعة والله نبرأ إلى الله أن ندخل المبتدعة في أهل السنة أو ندعو إلى التهاون في أمر البدعة. وهذه المسألة هي التي يجهلها من يجهلها من بعض الجاهلين عندما يظن أن هذا تمييع، بل هذا إنصاف وعدل. فإن البدعة هي بدعة، وأقوال أهل البدع معروفة التي فارقوا بها أهل السنة. ومن جاء ويقول إن الأعمال ليست من الإيمان فهذا مرجع ولا كرامة، ومن قال نكفر بالذنوب بكل دم فهذا من الخوارج ولا كرامة. ولكن عندما يكون النزاع في مسألة بين أهل السنة والنزاع فيها بين سلف الأمة، فما الذي يجعل الآن الناظر في هذه المسألة أن ينسب القول الآخر الذي يرى أنه عنده مخالف لقوله أنه من أقوال أهل البدع؟ ثم قال وإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه مسألة مجمع عليها بين أهل السنة. يزيد بالطاعة، والطاعة هي اعتقاد وقول وعمل، فالإيمان يزيد بهذه كلها وينقص. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الزيادة تكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالعمل. فلا نقول أن الزيادة في الاعتقاد أو أن الزيادة في العمل، هو يزيد بكل هذا، يزيد في القلب ويزيد على عمل اللسان ويزيد بعمل الجوارح. قال رحمه الله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم، قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة. لما ذكر المصنف هنا براءة أهل السنة من قول المرجع عندما ذكر أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، هذا رد على المرجع. ثم ذكر بعد ذلك، وهذا من دقة يعني كلامه رحمه الله، بعد أن ذكر قول أهل السنة الذي يفارقون فيها المرجئة نبه على مفارقة أهل السنة للخوارج، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم. يعني من أراد أن يرد على طائفة مبتدع فعليه أن يذكر الطرف الآخر، لأن الآن قد يأتي من يحمل الكلام على الانتصار لطائفة دون طائفة. فنحن إذا ذكرنا قول أهل السنة الذي فيه رد على المرجئة ينبغي أن نذكر قول أهل السنة الذي فيه رد على الخوارج. ولهذا قال المصنف وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. لاحظوا قوله بمطلق المعاصي، لم يقل بالمعاصي وإنما بمطلق المعاصي، يعني مطلق المعصية ليست مخرجة من الدين. ولكن لا يقال أيضا أنهم لا يكفرون بالمعاصي، لأن من المعاصي ما هو كفر. إذا أطلقت المعاصي قد يدخل فيها من الكفر، وقد يدخل فيها من المعاصي التي من الاستهزاء ولغيرها. ولهذا استدرك بعض أهل العلم قال أن أهل السنة لا يكفرون بكل دم، وهذا استدراك على من يعتقد أنهم لا يكفرون بالذنوب كلها، بل إن من الذنوب إذا ما أطلقت الذنوب وقد يدخل فيها الكفر والمعاصي بعض الأقوال المكفرة يكفرون بها، لكنهم لا يكفرون بمطلق المعاصي، يعني مطلق المعصية أصل المعصية لا يكفرون بها، لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. هذا فعل الخوارج. الخوارج يعتقدون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما يقول أهل السنة، لكنهم يقولون أن الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب شيء منه ذهب الإيمان، ولهذا يقولون كل الواجبات وكل الشعب الواجبة تركها كفر. وأهل السنة يقولون ليس كل الشعب الواجبة تركها كفر، وإنما تنازعوا في الأركان الأربعة بعد الشهادتين. وأما من ترك بر الوالدين، من ترك العدل في من أمره الله بالعدل فيهم، فإن هذا لا يخرجونه من الدين بالكلية. كذلك الزاني شارب الخمر، إنهم لا يخرجونه بالمعصية، لا يخرجه أهل السنة بالمعصية. وأما الخوارج يقولون أنه كافر، ولهذا اشتهر عن هؤلاء أنهم يكفرون بالذنوب، عن الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب. وكذلك إخوانهم من المعتزلة الذين ينسبون إليهم. فالوعيدية هذا المصطلح يطرق على الخوارج وعلى المعتزلة، لأنهم يقولون بوجوب نفوذ الوعيد. ولهذا يقول المعتزلة أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، لكنه في منزلة بين المنزلتين، لم يبلغ الكفر. وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج أنه خالد مخلد في النار، لكن يقولون عذابه في النار هو دون عذاب الكافرين، والخوارج يقولون هو يعذب كما يعذب الكفار الأصليين. قال بل الأخوة الثابتة مع المعاصي، بل الأخوة الإيمانية الثابتة مع المعاصي. الأخوة الإيمانية هنا المقصود بها أصل الإيمان وليس الإيمان الكامل. كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل الله عز وجل القاتل أخا لولي القصاص، قال من عفي له من أخيه. والأخوة هنا أخوة الإيمان، كذلك قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت الأخوة الإيمانية للطائفتين المتقاتلتين. ثم قال في آخر الآية فأصلحوا بين أخويكم، فجعل الطائفتين المتقاتلتين من إخوان المسلم الذي يصلح بينهم، وهي الطائفة الأخرى المصلحة، فكلهم إخوة. وهذا ما دل عليه اجتهاد الصحابة وعمل الصحابة، فإنه لما نشأ النزاع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا ووجد القتال، كان علي رضي الله عنه يقول إخواننا زعموا أننا بغينا عليه وزعمنا أنهم بغوا علينا، وكان في بعض الأقوال يقول لا نزيدهم في إيمان ولا تقوى، وهذا يقوله في أهل الجمل وصفين. ووجد رجلا في المعركة كان معه الأشتر، فقال الأشتر إني والله لأحسبه مؤمنا وهذه علامة معاوية عليه، فقال علي وهو الآن مؤمن، يعني كونه من أصحاب معاوية لم ينفعنا الإيمان، فهذا من عدل علي رضي الله عنه. ولهذا ما جاء عن علي رضي الله عنه في قتال المخالفين له من أخوانه من أهل الجمل وصفين، وقتاله للمارقين من الخوارج من أهل البدع، فإن علي رضي الله عنه مع هذا لم يعاملهم معاملة الكفار. وإن كان هناك من المفارقات بين حكم علي رضي الله عنه في أهل الجمل وصفين الذي يقول لا نستزيدهم إيمان ولا تقوى، وأما الخوارج فكان يذمهم وسجد شكرا عندما قتلهم وعرف صفتهم، ولكنه ندم بعد موقعة الجمل وصفين. ولهذا من المفارقات بين أهل الجمل وصفين وبين الخوارج الشيء الكثير، ولكن المقصود أن علي رضي الله عنه لم يعامل حتى الخوارج الذين هم من أهل البدع لم يعاملهم معاملة الكفار. ولما سئل عنهم قال من أهم كفار، قال من الكفر فروا، فلم يكفرهم لأنهم متأولة، لأنهم تأولوا وإن كانوا كفروا. وهذا من إنصاف أهل السنة، فعلي رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يكفره الخوارج، ولو أخذنا بأقوال بعض المعاصرين لكفرنا هؤلاء لأنهم يكفرون من دل النص على أنهم من أهل الجنة، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفرون باللازم، ولهذا قال علي رضي الله عنه من الكفر فروا. فالمقصود أن مع وجود المعاصي فإن الأخوة الإيمانية لا تنفى، لكن هذه الأخوة هي أخوة أصل الإيمان وأما الإيمان الكامل فإنه لا يثبت للعاصي ولمرتكب الكبيرة. قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، يقول: ولا يسلبون الفاسق الملي. الملي هو من ينتسب إلى ملة الإسلام، الإسلام بالكلية، لا يسلبونه الإسلام بالكلية لأنه بقي معه شيء من الإسلام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في موطن آخر أن الواجب في الأعمال هو الاعتقاد والعمل، اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. قال: فمن أتى بالاعتقاد وترك العمل فقد أتى بنصف الواجب، فبقي معه شيء من الإسلام. ولا يكفر حتى يترك كل الإسلام، وهو أن يترك الاعتقاد والعمل، كأن يستبيح الزنا ويستبيح شرب الخمر، فإذا استباح المحرمات خرج من الإيمان لأنه ما بقي معه شيء من الإيمان. قال: ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون بخلوده في النار كما تقول الخوارج، وإن كانوا في الدنيا يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون هو كافر. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، لأن المقصود بالإيمان هنا أصل الإيمان، يدخل في اسم الإيمان المطلق، والمقصود اسم الإيمان المطلق هو الأصل، لأن تحرير الرقبة هنا هي المسلمة، ولا يلزم أن تكون هذه الرقبة أن تكون لمؤمن كامل الإيمان، بل متى ما ثبت الإسلام فإنه يثبت له الإيمان. وهذا مبني عليه أحكام الدنيا بين المسلمين من الموارثة ومن غيرها، والصلاة على من مات والدعاء له، كلها مبناها على هذا الأصل، أن من ثبت له أصل الإسلام فهو مسلم، تصرف له حقوق المسلمين وإن كانوا يتفاوتون في الإيمان. وأما في الآخرة فإنه لا يستحق دخول الجنة إلا من كمل الإيمان الواجب. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. هذا هو الإيمان الكامل الواجب، فهم لا يدخلون في هذا لأنهم لم يحققوا هذا. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الإيمان المثبت للمتقاتلين هنا غير الإيمان المنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإيمان المنفي عن الزاني هو الإيمان الكامل، والإيمان المثبت للقاتل هو أصل الإيمان. فاجتمعت النصوص على أن القاتل والزاني وشارب الخمر أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان، وليسوا بكفار، بل معهم أصل الإيمان. ولهذا قال: يدخل في اسم الإيمان، وقال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، فهو يدخل في أصل الإيمان ولا يدخل في الإيمان الكامل المطلق الذي وعد الله أهله بالجنة في قوله: قد أفلح المؤمنون. قال: وقوله: لا يزني الزاني حين يزني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كل هذا في نفي الإيمان الكامل الواجب، وليس فيه نفي أصل الإيمان. قال: ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هنا ذكر شيخ الإسلام قولين لأهل السنة. أهل السنة بعد أن اتفقوا أن هذا مؤمن ناقص الإيمان اختلفوا في مسمى. ماذا يسمى؟ هل يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مسلم؟ هذا محل خلاف بين أهل السنة، فذكره العلماء ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن كل هذه الألفاظ تؤدي إلى معنى واحد، لكن منهم من ينظر إلى ما تحقق فيه وهو الإسلام فيقول مسلم ولا أقول مؤمن لأنه لم يتحقق له الإيمان الكامل، ومنهم من يفصل يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ومنهم من يقول مؤمن ناقص الإيمان، وهذه الأقوال كلها تدل على معنى واحد، أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان وليس بكافر. قال فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق وهو الإيمان المطلق الكامل، ولا يسلب مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان، مطلق الإيمان هو أصل، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، فلا يعطى الإيمان الكامل المطلق ولا ينفع عنه أصل الإيمان. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، هذه من المسائل العظيمة التي اتفق عليها أهل السنة، وهي سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ولا يفرقون بينهم في هذا الباب، فيتولون بعضهم وينحرفون عن بعضهم كما فعل الرافضة أو الخوارج أو المعتزلة أو النواصب، بل هم بريئون من هذه الأقوال، يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وصفهم الله عز وجل في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا هو قول أهل السنة، وهو سلامة القلوب والألسنة، قلوبهم سليمة ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحبونهم ويتولونهم، وألسنتهم بريئة من الطعن فيهم والنيل منهم، يعتقدون أنهم على خير وفضل، وأنهم اجتهدوا فيما حصل بينهم من خلاف، فمنهم مصيب ومنهم مخطئ، ومع هذا لا يعتقدون أنهم معصومون وأنه لا يصدر منهم شيء من الذنوب، بل يقولون هم من جملة البشر، ولكن إن صدر منهم شيء فهو مغمور في حسناتهم وفي فضائلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أنهم لا يعصون، وإنما قال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أخبر أنهم لا يبلغون منازلهم، فالمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقه، فإن الرجل لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ هذا المد من الطعام عندما يخرجه الصحابي، وهذا مما يدل على أن الصحبة لا تنال بعمل، وأنه لا يمكن أن يبلغ هذه الدرجة أحد بعمله، ولهذا فالواجب هو تولي هؤلاء. ومن أرجى أعمال أهل السنة التي يدخرونها لأنفسهم عند الله عز وجل هو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي أرجى عند المؤمن له من كل عمل بعد التوحيد، فالتوحيد ثم موالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، قالوا ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، لأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، فكيف بنا نحن المقصرين الذين نحتاج إلى أن نرفع يعني أنفسنا وأعمالنا عند الله عز وجل بمحبته. ولهذا أهل السنة يتولونهم كلهم، لا يفرقون بين أحد منهم في الموالاة، وأما في المفاضلة فنعم يعتقدون تفاضلهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة، ويعتقدون ما ثبت من النصوص في فضائلهم، كل هذا يثبتونه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون أيضا ويلتزمون ويعتقدون صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لهذا لا يتكلمون فيه ولا يخوضون فيما شجر بينهم، وإنما يثنون عليهم ويترحمون عليهم ويترضون عنهم، وهم يتبرعون من كل من وقع فيه، ولا يسمحون لأحد كائنا من كان بأن ينال من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا معاوية ولا غيره. وأما من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا في درجة الصحابة، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتهاون أهل السنة في البراءة من كل من يتكلم فيهم بسوء ولو بكلمة واحدة، فإن هذا دليل على جهل المتكلم فيه ودليل على خذلانه. وما عرف أهل العلم والفضل إلا بموالاته، وأما من انحرف عنهم فهذا دليل على خذلانه وعلى جهله وعلى اتباعه للهوى وعلى وجود الزيغ والانحراف في نفسه، وإلا ما بلغ بهؤلاء ما بلغ بهم من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب الهوى واتباع الشيطان. وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عرف سيرهم فإنه لا يملك إلا أن يحبهم إذا كان صادقا في دينه. نعم ما خلص هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما يقول أهل العلم في كثير من بعض هذه المسميات. فإذا ذكر القضاء فالمقصود به الخلق، والقدر هو التقدير السابق، فالتقدير سابق للقضاء، فالتقدير سابق للقضاء، والقضاء هو الفراغ والخلق، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فإذا ذكر القدر على سبيل الانفراد دخل فيه القضاء، وكذلك إذا ذكر القضاء على سبيل الانفراد دخل فيه القدر. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز الاحتجاج بالقدر في حالة كون العبد غير مفرط؟ العبد إذا صدر منه شيء من الذنوب والمعاصي فيجب عليه أن يستغفر وأن يتوب، لأن هذا بتفريط منه، وأما ما صدر منه من غير تفريط فإنه لا يلام على هذا، كمن نام عن صلاة من غير اختيار فإنه لا يلام على هذا. لكن السلف كانوا يستشعرون عدم التوفيق للعبادة بسبب ذنوب سابقة، ولهذا فالحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها، وكان بعض السلف يقول: عرفت بما قدر علي الله الذنب بفعلي كذا وكذا. فنحن نعلم إذا قدر علينا التأخر عن عبادة أن هذا بسبب ذنوبنا، فنؤمن بالقدر ونؤمن بقضاء الله وقدره وعدله، ونستغفر الله ونتوب من ذنوبنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.